السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكنا جميعا في هذا اللقاء الذي يتجدد من دورة السيرة النبوية مدرسة علمية. اشتقت إليكم كثيرا، فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياكم من هذه الجلسات الطيبة ومن هذا اللقاء المبارك. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم بارك لنا في هذه الجلسات واجعلها مباركة، واخلف علينا بها البركة في المال والأهل والولد، اللهم أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، أسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. حبيباتي في الله، وحشتوني جدا. طبعا يعني لازم أقول لكم يعني أنه القطاع عن دروس العلم هو موت قبل الموت، والله وربي يعلم ويشهد أن الانقطاع عن دروس العلم يعني شيء يعني حقا إنه الهوان وإنه البلاء وإنه الابتلاء وكل شيء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا، ولكن ما يعني يصبركم علي أنه فعلا ليس بملكي. أنا لما بغيب عنكم أيام وأيام كده تعرفوا على طول أني تعبانة بجد، أن في حاجة عندي بجد. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، وإن كان الحمد لله ليس له منتهى صراحة. فالحمد لله أولا وآخرا، الحمد لله. طيب نبدأ ببركة الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيكم حبايبي، ولا يضيع لكم تعبا أبدا ولا جهدا أبدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم فيما أعطاكم. وعشان كده جماعة ويا جماعة الخير، لما بغيب عنكم أو أي حد فينا بيحصل له حاجة أو أي مكروه بيصيبنا جميعا أو بشكل خاص فبيحرمنا من جلسات العلم او من دروس العلم، بنقول دايما يا جماعه نتزود في الايام اللي احنا بنلتقي فيها، نتزود بالحسنات، نتزود بلقاءات العلم، تزودوا فان خير الزاد التقوى. مفيش زاد ممكن تتزوديه في حياتك احسن من العلم ومن حلقات العلم. اللي انا عايز اقوله ان يعني فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، اغتنم فراغك قبل شغلك وصحتك قبل مرضك وشبابك قبل هرمك. فعلا حقيقه يعني الواحد اول ما بينشغل، اللي انا عايز اقوله ان مش لازم الانشغال يبقى بانشغال باولاد، انشغال بزوج، انشغال بشغل، لا مش لازم خالص. على فكره ممكن يكون الانشغال ده انشغال بمرض، انشغال فكرك مشغول، رايحة جاية مش عارفة فين، بتعملي إشاعات إيه، بتروحي تعملي، فبتلاقي نفسك مشغولة غصب عنك. فعشان كده بنقول أنت الحمد لله النهاردة معاساة، اغتنمي النهاردة واحضري الحلقة واحضري حلقاتك ووزعي عليها و و و وما تتكسفيش وما تتقاعسيش وما تقوليش ما عنديش وقت وما تقوليش كده، لأن بكرة الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم إيه اللي موجود وإيه اللي هيكون. فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الصحة والعافية من كل داء وبلاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم عنه الذي يعني أسأل الله أن يرزقنا العلم الذي يبلغنا الأفاق، اللهم أمين. طيب نبدأ النهاردة إن شاء الله في طبعا حلقة السيرة، يعني بالذات حلقة السيرة ما مش عارفة يعني ما حبيتش أبدا أن أنا أخرها أو أأجلها مهما كانت الظروف، فالحمد لله أولا وأخيرا. طيب كنا وتوقفنا في الحلقة الماضية عند فتور الوحي، ولما بتكلم عن فتور الوحي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بتكلم عن يعني ايه فتور الوحي، يعني ان الوحي بعد ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعني اوعز النبي صلى الله عليه وسلم ما يريده ان يقول له اقرا باسم ربك الذي خلق وقرأ عليه هذه الايات البينات، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى السيده خديجه وقال لها زملوني زملوني، او الى اخر الروايه اللي احنا حكيناها المره اللي فاتت. بعد كده حصل فتور، يعني ايه فتره فتور الوحي؟ فتور الوحي يعني ايه؟ يعني ان الوحي اتاخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما بقول لك انا عندي فتور، يعني ايه عندي فتور؟ يعني مفيش اقبال، خلاص فتور بالتاء خلاص. فهنا الوحي برضه حصل له نفس الايه الفتره دي اللي هي ايه، حصل له فتور، يعني في فتره كده على فترات من الرسل، يعني في فتور للرسل، يعني مفيش اقبال من الرسل على الفتره دي. هكذا هي فتره فتور الوحي. احنا هنفتح الكتاب صد 72، ده عندي انا، عندكم انتم ممكن يبقى 70 مثلا. تمام. وهنقرأ فترة الوحي. فترة الوحي هتلاقيها تحت كده خالص فقرة اسمها فترة الوحي. أما مدة فترة الوحي فاختلفوا فيها على عدة أقوال، والصحيح أنها كانت أياما. يعني هل بقى بعد ما الوحي فطر يعني لم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاش النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه، مثلا أسبوع أسبوعين أيام شهر قد إيه؟ قالوا أنها الصحيح، يعني العلماء هنا صححوا أو رجحوا أن هي كانت أيام فترة ابتعاد الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن سعد عن ابن عباس ما يفيد ذلك. يعني المهم في الفقرة دي كلها مش هناخد غير ايه، ان فترة الوحي دي كانت ايام. الفتحة اللي قصادها برضو سيبك من المقدمة اللي في الاول دي، هنيجي بعد كده الفقرة الثانية في الصفحة او الثالثة، مكتوب: وقد بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايام الفترة كئيما محزونا تعتريه الحيرة والدهشة. فقد روى البخاري في كتاب التعبير ما نصه: وفتر الوحي فترة حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا عدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا. النبي صلى الله عليه وسلم كان من كتر ما هو كان بيبحث عن الوحي كان بيروح يدور على سيدنا جبريل في شواهق الجبال، وهي دي وهو ده اللي احنا هنشرحه النهارده ان شاء الله. خلاص، فسيدنا جبريل جاله فعلا بعدها وقال ايه: يا محمد انك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه، جأش النبي صلى الله عليه وسلم، وتقر عينه فيرجع. فاذا طالت عليه فتره الوحي غدا لمثل ذلك، فاذا اوفى بذروه الجبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. وكان سيدنا جبريل كان بيجي يثبت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام من الآخر يعني أو فيما معناه، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عاوز يتيقن إن هو فعلا أصبح نبي. كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتيقن أنه أصبح رسول، عشان كده كان بيحب يروح أو كان بيحب إن هو يأتي إليه جبريل مرة أخرى ليؤكد له أمر الرسالة، وعشان يقول له يعمل ايه. يعني هو سيدنا جبريل دلوقتي قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق وكذا، وورق ابن نوفل قال له انه الناموس الذي انزل على الرسل من قبلك، وما اتى احد بمثل ما اتيت به الا عودي، والى اخر هذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكأنه بيقول طب انا بقى عليا ان انا اعمل ايه دلوقتي، يعني اعمل ايه، ايه المطلوب مني. خلاص، في الفترة دي بقى حصل حاجه قلقت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فتور الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، تاخر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا زي ما احنا قلنا ان المؤرخون اختلفوا في الفتره اللي فطر فيها الوحي، لكن اغلب الظن انها كانت ما بين 3 ايام ل 40 يوم. يبقى ده كانت احنا زي ما احنا بنقول ايه، يعني غالبا الصحيح من الاقوال انه كانت من 3 ايام ل 40 يوم. الانقطاع ده عمل صدمه للنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان هو اصلا ما لحقش يتيقن ان هو نبي، ما لحقش يتيقن ان هو رسول صلى الله عليه وسلم. فهو يريد ان يزيل عنه هذه الشكوك، لان هو كان بيتوقع ان هو اول ما يرجع للغار هيلاقي بقى سيدنا جبريل موجود وهيكلمه وهيقول له انت فلاني ومطلوب منك كذا وكذا. خلاص، او ان هو يقابله في مكان تاني. يعني انت مثلا تتوقعي مثلا كده ايه، ان ربنا سبحانه وتعالى فتح لك فتحا مبينا مثلا في القران، مثلا حفظتي مثلا جزء مثلا في يومين. خلاص، فانت بتقولي ايه بقى، بس خلاص انا كل يومين هحفظ لي جزء. فبتيجي تفاجئي ان الامر مش زي ما انت فاهماه، ان الامر لا، فين كل يومين جزء، ده انت بتقعدي بالليالي والايام علشان تجيبي صفحتين. فبيحصل لك ايه زي صدمه كده. هو ده مثلا حاجه شبيهه يعني، طبعا بس طبعا النبي صلى الله عليه وسلم امر جلل. ده حدث النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان متوقع ان سيدنا جبريل يقابله في اي منطقه ثانيه حتى لو مش في الغار. خلاص، لكن تاخر جبريل عليه السلام كان قلق النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيخرج مرارا الى الجبال. انا بفصل كل ده، انا بشرح لكم اللي مكتوب في الكتاب. كان يخرج مرارا الى الجبال لعله يلتقي جبريل عليه السلام. وازداد شوق النبي صلى الله عليه وسلم الى الرساله اللي بيقول عنها، التي قال الله سبحانه وتعالى عنها: انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهنا في فوائد عظيمه جدا. ايه هي؟ الحامل لهذه الرساله، والرساله دي صحيح صراحه انا بوجهها لناس كتير، صراحه بوجهها لناس كتير واولهم انا، يعني اول واحده منكم بوجه لها الرساله دي. الرساله دي مهمه جدا يا جماعه، اللي هي ايه؟ الحامل لهذه الرساله ان لم يكن متشوقا اليها هيكون الحمل صعب عليه قوي. تاني، اللي بيحمل هم الدعوه لو هو اللي ما كانش متشوق للدعوة، الدعوة هتبقى تقيلة على قلبه، هتبقى صعبة عليه، هيدخل شوية ويمشي، هيدخل شوية ومش هيكمل، هيقعد اسبوعين ويقول لا انا تعبت، لا ده الناس ما بتحتديش، لا ده الناس ما بتلتزمش، لا دي فلانه ما بقتش بتلبس الشراب مع ان انا قلت لها لازم شراب في الصلاه، لا دي فلانه حجابها سيء، لا هو انت بتعملي حاجه او انت بتتكلمي من هنا ومحاضر. ناس كتير جدا بتقابلني تقول لي كده، وانت بتتكلمي من حته والناس بتطلع الكلام من الحته الثانيه، انا مالي؟ ما ان شاء الله تطلع من نفوخ، انا مالي؟ انا الكلام ما يعنينيش يدخل ولا لا، انا عليا البذر، والله سبحانه وتعالى هو الذي عليه الانبات. ان انت الا نذير وقد قيلت لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، يبقى انا العبد الفقير هقعد استنى ان الناس تلتزم ولا ما تلتزمش؟ لست عليهم بمسيطر. اذا انا ليا هدف، الناس بقى سمعت ما سمعتش، الناس اهتدت ما اهتدتش، الناس اترضعت ولا ما ارتضعتش، الناس بطلت اجرام ولا ما بطلتش، الناس اتحجبت ولا ما اتحجبتش، الناس اتعلمت ولا ما اتعلمتش، الناس صلت ولا ما صلتش، مش مسؤوليتي. والله متم نوره ولو كره الكافرون. انا مسؤوليتي حاجه واحده بس هي اللي تبقى قدام عيني، ان انا متشوقه للدعوه، انا لاقيه نفسي في الدعوه يا جماعه، انا متشوقه. فان لم يكن الحامل لهذه الدعوه متشوق اليها، حملها هيبقى صعب عليه، بل سيكون مستحيلا. عشان كده بنقول انه فرق كبير قوي بين ان الانسان يبحث عن، او فرق كبير بين ان الدعوه هي اللي تبحث عن احد يحملها، وبين ان الرجل او الاحد ده يبحث عن الدعوه اللي يحملها. في فرق كبير قوي، فرق كبير قوي لما الدعوه تجيلك لغايه عندك وتقول لك شيليني وانت ما تقدريش تشيليني، وفرق كبير قوي بين ان انت اللي تسعي انك تدعو الى الله سبحانه وتعالى. وفي فرق كبير كما بين السماء والارض، في فرق ان انت لما تسعي، يعني عارفه يعني ايه تسعي؟ يعني تقطعي فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا كان عامل ازاي، كان بيتقطع ان الناس مش راضيه تؤمن، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات صلى الله عليه وسلم، وقد قيل له ذلك صلى الله عليه وسلم، لعلك باخع نفسك على اثرهم، يعني انت هتقطع نفسك هتموت نفسك عشانهم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ به الحزن مبلغه، لان هو بقى بيدور، احنا قلنا الفايده اللي هنستخلصها من الحته دي، ان الحامل لهذه الرساله والحامل لرساله الدعوه ان لم يكن متشوقا اليها سيكون الحمل عليه مستحيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم من كتر ما هو متشوق بلغ الحزن. عارفه انت كده من كتر الشوق لما تحزني، عارفه انت كده لما يبقى نفسك كلنا طبعا نفسنا، وكلنا هنموت ونعمل عمره ونعتمر ونرجع تاني نحج بيت الله الحرام، اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا، يا رب ارزقنا في هذا المجلس المبارك، اللهم امين، اللهم استجب. فعارفه انت من كتر ما تبقي مشتاقه لحاجه قوي تحسي انت حزينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم من كتر ما هو مشتاق لرؤيه سيدنا جبريل وتثبيت سيدنا جبريل ليه وكلامه معاه، بدا يبقى حزين خلاص. فهو كان مستني سيدنا جبريل يقول له ايه، خلاص يقول له يا محمد كذا. فكلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن صلى الله عليه وسلم، ياتيه جبريل عليه السلام فيقول له يا محمد انك رسول الله حقا، فيسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يختفي، يجي ويختفي وما بيشوفوش رؤيه زي المره الاولانيه، لا ممكن يكون صوت مثلا. عشان كده هو بيقول ايه هنا في الكتاب، فاذا اوفى بذروه الجبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك، يعني بيقول له ايه انت محمد انت رسول الله، ثم يختفي، وهكذا الى مجيء اليوم الذي سيبتدئ فيه النبي صلى الله عليه وسلم رحله النبوه والتبليغ والتبشير والنظاره. اذا احنا بنقول ان سطور الوحي كان لفتره، وبعد كده بدا ياتي النبي صلى الله عليه وسلم تاني علشان يسكن جأش النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده هتلاقي فقره مكتوب فيها جبريل ينزل بالوحي مره ثانيه. قال ابن حجر وكان ذلك اي انقطاع الوحي اياما ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجده من الروع، وليحصل له التشوف الى العون، يعني زي بالظبط كده لما ايه مثلا انا مثلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم طبعا حاجه ثانيه، لا يعني مثلا ما تقولي مثلا ايه حد حبيبك قوي قوي قوي جالك وبعد كده غاب عنك يومين ثلاثه خلاص، فانت تتشوقي جدا اليه الى الحد ده خلاص، هو زي كده ان هو يبقى متشوف الى العوده. فلما حصل له ذلك واخذ يرتقب مجيء الوحي اكرمه الله بالوحي مره ثانيه، قال صلى الله عليه وسلم جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري هبط، فلما استفطنت الوادي تنوديت، فنظرت عن يميني فلم ارى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم ارى شيئا، ونظرت امامي فلم ارى شيئا، ونظرت خلفي فلم ارى شيئا، فرفعت راسي فرايت شيئا، فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والارض. الله اكبر. هنا بقى سيدنا جبريل جه بس بشكل تاني، قاعد على كرسي ما بين السماء والأرض، فجوئست منه رعبا. يعني ايه جوئست منه رعبا؟ يعني قعدت على ركبتي، يعني الجسوم انك تقعدي على ركبتك او تقعي على ركبتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ وكاني وقعت على ركبي من كتر ما انا مرعوب حتى هويت الى الارض. فاتيت خديجه فقلت زملوني زملوني تاني. يبقى دي برضو في المره الثانيه النبي صلى الله عليه وسلم كان برضو مرعوب من رؤيه سيدنا جبريل. سيدنا جبريل يا جماعه، سيدنا جبريل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية يتساقط من جناحيه اللؤلؤ والمرجان. الله أكبر، الله أكبر. سيدنا جبريل بيتساقط كده من جناحيته، من جناحاته. وإيه النبي صلى الله عليه وسلم في رواية يقول رأيت جبريل له 600 جناح. دي 600 جناح، بطرف جناح من الجناحات دي، بطرفها بطرفه بس، بطرف جناح واحد من الجناحات دي قلب قرى لوط، قلب رأسا على عقب. فجعلنا عاليها سافلها بإيه؟ بطرف جناح سيدنا جبريل من الستمية دول، قلبها خلها عاليها سافلها. فنبي صلى الله عليه وسلم قال زملوني زملوني دستروني دستروني، يعني إيه؟ يعني غطوني. قال فدسروني وصبوا علي ماء باردا، فنزلت يا أيها المدسر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر، وذلك قبل أن تفرض الصلاة، ثم حمي الوحي بعد وتتابع. بدأ بقى بعد كده خلاص بقى الوحي يجي للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ على طول. تمام كده؟ طيب. النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحدث مباشرة نزل قول الله سبحانه وتعالى زي ما احنا شايفين يا أيها المدثر. لذلك العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. يعني إيه؟ يعني أصبح نبيا بصورة العلق. اقرأ بأول خمس آيات في سورة العلق أصبح نبيا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكأن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بالنبوة. ثم أرسل، أي لأن الرسالة الرسول ها بيقوم في الناس بالرسالة وينشر الدعوة وينشر الرسالة، ولازم تكون ليه معجزات. فهنا لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقوله إيه الأمر بقى؟ قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وهكذا. خلاص، فده أمر واضح بالرسالة من الله سبحانه وتعالى، أمر واضح بالتبليغ، أمر واضح بالإنذار. في الوقت ده النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه رسول، وفي الوقت ده لما علم أنه رسول تغيرت حالته صلى الله عليه وسلم النفسية تماما. انت لما تبقي مستنية حاجة تحصل لك بتبقي قاعدة مضطربة ومتوترة، يا ترى هي مش هي، هتحصل مش هتحصل، كذا مش كذا، وهكذا. لما بتحصل بتثبتي خلاص هي حصلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مستني لغاية ما عرف، تحول من حالة الشك والحزن والاكتئاب اللي كان عايش فيها صلى الله عليه وسلم إلى حالة اليقين والعزيمة والإصرار والنشاط. خلاص مفيش وقت، خلاص ربنا سبحانه وتعالى، انت بتخيلي يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقول قم فأنذر وربك فكبر، خلاص قم قوم، انت قاعد ليه؟ لذلك السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها كانت بتقول ان هي بتطلب منه احيانا ان هو يستريح ولو قليلا، فيقول لها ايه؟ مضى وقت النوم يا خديجة. خلاص انتهى بقى، انتهى بقى، انتهى. لذلك يا جماعة اللي شايل هم الدعوة بجد، هي دي كلمته، مفيش نوم، انا هنام في القبر كتير، مفيش نوم، مفيش مفيش وقوف، مفيش سكون، مفيش. خلاص، لان يا جماعة احنا بنقول ايه؟ العلماء ورثت الانبياء، ورثت الانبياء في الكلام بس؟ لا، ورثت الانبياء في ايه؟ ورثت الانبياء في كل حاجة، ورثت الانبياء في شيل الهم، ورثة الأنبياء في شيل في حمل المسؤولية، ورثة الأنبياء. خلاص، طيب اسمحوا لي ان انا اروح، بصراحة مش هقدر اسكت، اختي الكبيرة وامي بعد امي، اختي فعلا ايمان، اختي الكبيرة اول مرة يمكن تحضر معايا لايف. منورة والله يا ايمان يا مني، منورة بجد، ربنا رب يبارك فيكي وفي عمرك وفي اولادك. بس هي بعيده عني طبعا، فانا بحبها عبر الاثير يعني، لان هي في فرنسا مش قاعده معايا. فاهلا ومرحبا بيكي وجد. طيب ربنا يطمن عليكي يا رب. فهنا بنقول ان شيل الهم الدعوه وشيل هم المسؤوليه. فسيده خديجه بتقول ان هي كانت بتقول له يعني ارتاح ارتاح يا رسول الله، قال لها مضى وقت النوم يا حبيبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاليا عرف كل شيء وبان له كل شيء وظهر له كل شيء. عرف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت عرف تفسير كل الاشياء الغريبه اللي مرت بيه في حياته. فاكرين الحلقات اللي فاتت خلاص لما كنا بنقول ايه، لما كنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعرض لحاجات هو مستغربها، الحجر بيسلم عليه والناس والغمامه اللي بتظلله ان كان صح الحديث في ذلك وكذا وكذا خلاص. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان بالنسبه له كل دي حاجات غريبه. بدا دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم يفسر هذه الاشياء اللي حصلت في حياته. سلام الحجر عليه ليه؟ صدره انشق ليه؟ الرؤيه الصادقه اللي كان بيشوفها ليه؟ الرجل الذي جاءه في الغار غار حراء ليه شافه؟ بدأت الرحلة الطويلة، رحلة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، رحلة النبوة. النهاردة هنبدأ مع النبي صلى الله عليه وسلم رحلة البشارة، رحلة النذارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآيات قام ولم يقعد إلى أن لقي ربه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من اليوم ده خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قام وما قعدش، قم قام صلى الله عليه وسلم. واللهم إنا نشهدك أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جزيت رسولا عن أمته ونبيا عن رسالته ودعواته. اللهم أمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم من يومها قام وما قعدش، ما ترك صغيرا ولا كبيرا ولا سيدا ولا عبدا ولا فردا ولا قبيلة إلا دعاهم إلى الإسلام بقوله مضى عهد النوم يا خديجة. هو ده، هو ده كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص انتهى. فهذه الآيات أنا بقرأ من كتابه هي مبدأ رسالته صلى الله عليه وسلم، وهي متأخرة عن النبوة بمقدار فترة الوحي. زي ما أنا قلت لك إيه التكريهة دي، نبئ بإقرأ وأرسل به وأرسل بالمدثر صلى الله عليه وسلم. وتشتمل هذه الآيات على نوعين من التكليف مع بيان ما يترتب عليه. النوع الأول تكليفه صلى الله عليه وسلم بالبلاغ والتحذير، وذلك في قوله قم فأنذر. يبقى البلاغ اللي بيقعد يقول لك ايه الدعوه، والمفروض الدعوه تبقى خاليه من العنف وخاليه من التهديد، وما تقعديش تهدديني، لا رغبيني. مين اللي قال مين اللي قال كده؟ حضرتك الدعوه عباره عن شقين، النذاره والبشاره. قم فأنذر دي اول حاجه على فكره، اول مهمه من مهمات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت النذاره. قم فأنذر. في ناس على فكره يا جماعه، مش في ناس يا جماعه، كلنا ما بنجيش غير بالتخويف. يعني معلش خلونا صادقين مع انفسنا، ما هو الترغيب شبعنا ترغيب، وبعدين نتج عنه ايه؟ حتى الطفل اللي ما بتخوفيهوش بينتج عن كده اذا التربيه الحديثه كده. التربيه الحديثه اللي الناس كتير قوي بتعارضني وبتضايق مني لما بتكلم عن التربيه الحديثه دي فاشله، معلش اسمحوا لي، اللي هي ايه الطبطبه والحنيه الزياده ولا وانت كده نوتي وما تقولش كلام كذا وليه كده وينفع كده حبيبي اه ماشي الكلام ده مطلوب جدا ومطلوب الحنيه جدا، وايه المانع ان انت تبقي حنينه مع ان انت تبقي شديده؟ ايه المانع؟ ايه المانع يعني؟ نتج بقى عن كده الاجيال الظريفه اللطيفه اللي احنا شايفينها دي، ناس مش متحمله المسؤوليه، ورعونه، عدم رجوله، عدم تحمل مسؤوليه، عنف وقله ادب مع انهم عاملين نفسهم رجاله. يعني عندهم الرجوله ايه؟ ان انا اشيل سيف اشيل بلطه مش عارف ايه. تعالي بقى الموقف رجوله، تعالي بقى في وقفه مع اهله، تعالي بقى في وقفه مع امه، تعالي بقى في وقفه مع زوجته، مفيش. عايز يقعد في البيت وزوجته تطبطب عليه وهي اللي تجيب له الاكل والشرب ويشرب سجاير وحشيش ويقول لها هاتيلي وانت اللي تشتغل وتجيبيلي. يبقى هو ده، يبقى احنا بنقول ان في حاجه اسمها نظاره. بطلنا نخوف الناس ايه؟ الناس بقى خلاص فجرت. ليه؟ لان مفيش نظاره، مفيش تخويف ولا من رب يرى ولا من رب يراقب ولا من نار بتحرق ولا من حاجه، عايز خلاص انت كل اللي هيقول لا الله يدخل الجمعيه الله اكبر خلاص. اذا اول مهمه من مهمات النبي صلى الله عليه وسلم كانت النظاره. فإن معناه حذر الناس من عذاب الله إن لم يرجعوا عما هم فيه من الغي والضلال وعبادة غير الله المتعال والإشراك به في الذات والصفات والحقوق والأفعال. النوع الثاني، يبقى ده كان أول تكليف بالنذارة. النوع الثاني من التكليف تكليف بتطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى على ذاته، على نفسه صلى الله عليه وسلم، والالتزام بها في نفسه ليحرز بذلك مرضاة الله. عشان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستمد مرضات الله او يحظى بمرضات الله سبحانه وتعالى، لابد ان هو ايه؟ قم فانذر وربك فكبر. هنا بقى الامر بتطبيق اوامر الله سبحانه وتعالى على نفسه الاول صلى الله عليه وسلم، ويصير اسوه حسنه لمن امن بالله، وذلك في بقيه الايه. فقوله وربك فكبر معناه ايه؟ خص ربك بالتعظيم. هو احنا ليه واحنا طالعين السلالم بنقول الله اكبر، واحنا نازلين بنقول سبحان الله، واحنا طالعين بنقول الله اكبر؟ اي مهما عليتي، المفروض السنه ان انت وانت طالعه السلالم كل السلالم تطلعي تقولي ايه؟ الله اكبر. لان انت مهما عليتي وكانك بتذكري نفسك، انا مهما عليت ومهما ارتفعت الله اكبر مني. يعني انا مثلا في برج مثلا 100 ومش عارفه كام دور، الحاجات اللي هي ناطحات السحاب والحاجات دي، مهما عليتي انت فين؟ انت تحت. انت تحت ايه؟ انت تحت وطئه الله سبحانه وتعالى. انت في مع... انت في قهر، انت تحت قهر الله سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. فمهما عليتي فالله اكبر، مهما عليتي فالله اكبر واعلى سبحانه وتعالى. ليه واحنا نازلين بنقول سبحان الله؟ لان النزول فيه ايه؟ فيه نقص. لما انا بقول انزل لتحت، النزول فيه نقص، فانت لما بتنزلي بتسبحي الله اي تنزليه عن كل نقص معين. طيب المهم، فهنا خصه اي خصه بالتعظيم ولا تشرك به في ذلك احدا. وقوله وثيابك فطهر، هنا بقى المقصود بالتطهير حاجتين، تطهير الثياب والجسد خلاص، اذ ليس لمن يكبر الله سبحانه وتعالى ويقف بين يديه ان يكون نجسا مستقذرا. ما فيش واحد مثلا هيدخل يصلي من غير ما يبقى ايه؟ من غير ما يبقى متطهر متوضي، وهو شرط من شروط الصلاه مثلا. خلاص، يبقى اول حاجه الطهاره البدنيه. واذا كان هذا التطهر مطلوب، فان التطهر من اضرار الشرك وارجاس الاعمال والاخلاق اولى بالطلب. يبقى ايه الاولى؟ ان انا ايه؟ اتطهر من جوه ولا من بره؟ من بره ماشي، بس الاولى كمان من جوه. عشان كده انت بعد ما بنخلص الوضوء بنقول ايه؟ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ليه؟ وكاني بطلب من الله سبحانه وتعالى، يا رب كما نقيتني وطهرتني من الادران الخارجيه اللي هي الاوساخ والادران وكذا وكذا اللي كانت في ايدي ورجلي ووشي وكذا، طهرني من جوايا بقى بالذنوب وبالتوبه وبالاوبه الى الله سبحانه وتعالى. وقوله والرجز فهجر، معناه ابتعد عن اسباب سخط الله وعذابه، وذلك بالتزام طاعته وترك معصيته. والرجز، اي رجز بقى، اي معاصي، اي ذنوب، اي خطايا، كل ده ايه؟ الرجز. خلاص، الناس هيتعلموا الدين فين؟ هنقول ان شاء الله النهارده انك تتعلم الدين فين. والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر. يعني ايه؟ يعني لا تحسن احسانا تريد اجره من الناس او تريد له جزاء افضل في هذه الدنيا. ما تبقاش بتعمل الحاجه وانت عمال تستكثر بقى، تقول ده انا بعمل وبعمل وبعمل، ده ما يعرفوش انا بعمل ايه، ده انا بعمل حاجات كتير جدا، ده انا بدعو الناس في مجتمع مش عارف عامل ازاي، وانا الغرض مني ان انا اعمل كذا، وبدي دروس ليل ونهار، وبحطط مش عارف مين، ده اسمه من. ولا تمنن تستكثر. خلاص. اما الايه الاخيره ففيها تنبيه على ما يلحقه من اذى قومه حين يفارقهم في الدين ويقوم بدعوتهم الى الله، وكان الله سبحانه وتعالى في الايه الاخيره اللي هي ايه؟ ولربك فاصبر. خلي بالك، هيقابلك في طريقك عقبات كتير جدا وانت ماشي في الدعوة، وانت رايح تحفظ الناس القرآن، وانت بتابع الناس الى الخير، وانت بتعلم الناس الفقه، وانت بتعلم الناس العقيدة. خلي بالك هيقابلك عقبات كتير جدا، عشان كده لازم تصبر. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى برضو في سورة النحلة وسورة مكية قال له ايه؟ واصبر، ها؟ وما صبرك الا بالله. وان عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير من الصابرين. إذا ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا منهج، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم اعمل كذا وكذا وكذا، وفي الآخر أول أكثر حاجة بتتمسك بها على كل اللي فات ده الصبر. ولربك فاصبر. ليه؟ لأن أنت هتلاقي أذى. مش هو ورقة بن نوفل قال له ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودية؟ ثم إن مطلع الآيات تطمنت النجاء العلوي في صوت الكبير المتعال بانتداب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الجلل، وانتزاعه من النوم والتذكر والدفء إلى الجهاد والكفاح والمشقة. يا أيها المدثر قم فأنذر، كأنه قيل إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، أما أنت الذي تحمل هذا العبء الكبير فما لك والنوم. الله أكبر يا أخي، الله أكبر. أنت عايز تعيش مستريح؟ أنت هتنام؟ أنت مالك ومال النوم؟ النوم ده حاجة مش بتاعتك، النوم ده مش شغلتك. ما لك والنوم، وما لك والراحة، وما لك والفراش الدافئ. انت مالك ومال المرتبه ومال الكبرتايه ومال البطانيه؟ الحاجات دي مش بتاعتك، الحاجات دي مش ليك. ما لك والعيش الهادئ، ما لك والمتاع المريح. قم للامر العظيم الذي ينتظرك، والعبء الثقيل المهيئ لك. قم للجهد والنصب والكد والتعب والى اخره. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها، فظل قائما بعدها اكثر من 20 عاما. زي ما انا بقول لكم قام وما قعدش، إلا لما لقي صلى الله عليه وسلم، لم يسترح ولم يسكن ولم يعش لنفسه ولا لأهله. ننتقل بعد كده الجزء الأخير في الصفحة دي اللي هي أقسام الوحي. قبل ما ندخل في موضوع الدعوة السرية وكيف النبي صلى الله عليه وسلم إزاي كان مبدأه وإزاي كان نظامه في الدعوة السرية، وندخل الأول على أقسام الوحي. إيه هي أقسام الوحي؟ الوحي زي ما نقول له مراتب. أول مرتبة من مراتب الوحي الرؤية الصادقة، وكانت هي بداية وحي النبي صلى الله عليه وسلم، مبدأ وحيه. يعني كانت أول حاجة شافها صلى الله عليه وسلم وأول حاجة حصلته من الوحي الرؤية الصادقة، والرؤية الصادقة جزء من النبوة. تمام. ثاني مرتبة من مراتب الوحي ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه. يعني إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. يعني إيه بقى نفس في روعي؟ يعني وكأن سيدنا جبريل كان يوحي إليه في صدره، شيء زي كده زي ما بنقول كده إلهام مثلا، أو خاطر بيجيله في صدره في فكره. تمام. الخاطر ده بيجيله من مين؟ من الوحي. ده طبعا خاطر النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده، إن روح القدس نفس في روعي، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استخفاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بفعل. المرتبة الثالثة من مراتب الوحي أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا، كان يجي له سيدنا جبريل على هيئة رجل، زي في حديث كده إيه يأتيكم يدخل عليكم الآن رجل أبيض الثياب عليه إيه أثار أو علامات السفر وإلى آخر الحديث، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث جبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل، سيدنا جبريل كان يتمثل النبي صلى الله عليه وسلم في شكل رجل فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له. ففي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا، لما كان بيجي في شكل رجل الصحابة كانوا بيشوفوه، يعني كان ساعات بيشوفوه. عشان كده في حديث جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يجيب، النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال لهم إيه؟ أتدرون من هذا؟ قالوا له مين؟ قال لهم هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. إذن الصحابة كانوا في بعض الأوقات بيشوفوا النبي، بيشوفوا سيدنا جبريل عليه السلام لما كان بيتمثل النبي صلى الله عليه وسلم إيه رجل. الرابعة، وطبعا لما كان بيتمثل رجل هو غالبا كان بيتمثل في صورة أحد الصحابة وهو دحية الكلبي. طبعا كل الكلام ده احنا خدناه في صورة الشمال. تمام. المرتبة الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، ودي كانت أكثر صورة بتتعب النبي صلى الله عليه وسلم وبتنزل عليه بترعبه، وكان أشده عليه، كان يأتيه زي صلصلة الجرس. عارفين يعني إيه صلصلة الجرس؟ عارفين صورة الجرس؟ صوت الجرس لما بيبقى شديد جدا جدا، جرس بقى كبير جدا زي البوق كده، صوته كان بيبقى شديد جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فيلتبس به الملك حتى أن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد. في عز الساعة كان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيجيله جبريل عليه السلام في صورة صلصلة الجرس كده، صوت جامد جدا جدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد يصب عرق في الليلة الشديدة البرودة، وحتى أن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان ركبها، من كتر ما الأمر جلل وكبير ومحدش يستحمله، درجة أن الناقة اللي كان يركبها النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتخر من كتر ما هي مش مستحملة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل. ولقد جاء الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت، فثقلت عليه حتى كادت ترضها من كتر ما رجل النبي صلى الله عليه وسلم كان على رجل ايه زيد بن ثابت، فمن كتر ما الوحي لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم رجل النبي صلى الله عليه وسلم تقلت جدا، كادت ان هي تكسر رجل سيدنا زيد من كتر ايه، من كتر قوة الملك عندما اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم، عندما كان ياتي للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة. الصورة الخامسة او المرتبة الخامسة من مراتب الوحي انه يرى الملك في صورته التي خلق عليها، اللي هي زي اللي احنا شرحناها النهارده كده، ان هو كان بيقعد على الكرسي ما بين السماء والارض، او ان هو كما اتاه كما رآه صلى الله عليه وسلم في عند سدرة المنتهى، فيوحي اليه ما شاء ان يوحيه، وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في سورة النجم، وهو بالأفق الأعلى ثم دان فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. المرتبة السادسة ما أوحاه الله إليه مباشرة بعد، دي بقى اللي هي كانت أعلى مرتبة، اللي هي ربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون أي واسطة، وهو فوق السماوات السبع ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. السابعة كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك، كما كلم الله موسى بن عمران، وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن، وكلم الله موسى تكليما. وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم هو في حديث الإسراء، ولقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله سبحانه وتعالى له كفاحا من غير حجاب، وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف. هندخل بعد كده على موضوع كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان إيه منهج النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار اللي هيبدأ بيهم الدعوة جماعة. يعني إيه؟ يعني دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بيحضر نفسه إن هو يقول للناس يا جماعة أنا رسول من عند الله سبحانه وتعالى، أنا بس عايزك تتخيلي وتعيش المشهد معي. النبي صلى الله عليه وسلم خلاص جاءه من الله سبحانه وتعالى أم يا أيها المدثر يلي بتتغطى، لا ما تتغطاش، قوم خلاص قوم قوم فأنذر وربك فكبر أوامر أوامر أوامر أوامر. تمام؟ دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم بيحضر دماغه إن هو يقول للناس اللي حواليه أنا رسول أنا نبي، هيقول لهم إزاي وهيختار مين عشان يقول. النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد إنه يصل بدعوته لكل إنسان على وجه البسيطة. يبدأ بمين؟ عشان نفهم منهج النبي عليه الصلاة والسلام في اختيار الناس اللي بيبدأ بيهم الدعوة، تعالوا الأول نسأل سؤال: هو الإنسان بيؤمن بقلبه ولا بعقله؟ هو الإنسان الأول بيؤمن أو بيصدق بقلبه ولا بيصدق بعقله؟ يعني بمعنى آخر، لو أنت حبيتي تقنعي إنسان بفكرة، هل من الأفضل إن هو يحبك الأول بقلبه وبعدين يسمع الفكرة منك؟ تمام؟ ولا توري له حجة الأول وبعدين يبقى يحبك؟ ها؟ هو ده السؤال اللي إحنا بنسأله. النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي بيفكر يدعو مين إلى الإسلام؟ يقول لي مين على اللي حصل له؟ هيقول لي مين بقى؟ بناء على إيه؟ على السؤال ده، إجابة على السؤال ده. هو الإنسان بيؤمن الأول بقلبه بالحب يعني ولا بعقله؟ الجواب الاثنين، لان الاثنين مهمين، القلب والعقل سواء، الاثنين مع بعض. يعني ايه القلب والعقل سواء؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء ليفكر في هذا الامر، يعني زي ما تقولي كده ايه، يختار مين؟ الناس اللي بيحبوه ولا الناس اللي عندهم حكمه وفصاحه و و و؟ خلاص كده. اولا تعالوا نقرر مساله، ان من الصعب جدا على الانسان انه يقبل فكره من اي انسان ثاني بيكرهه. خلينا نعترف، لو الانسان الاول اللي قدامك ده بتكرهيه، هل ممكن تقبلي منه كلام؟ هل ممكن تقبلي منه مساله ان احنا اصلا مختلفين فيها عقليا؟ هل ممكن؟ لا مش ممكن. خلينا نتفق الاول على شيء، خلاص؟ ليه؟ لانه اول ما هتعرضي الفكره، هو انت مثلا دلوقتي بتعرضي الفكره على واحده مش بتستلطفك مش بتحبك، تمام؟ فما تعرضي الفكره اول حاجه هيحصل ايه؟ هيحصل جدل غير عادي، حوار طويل جدا جدا لا ينتهي، مناقشه غالبا بتنتهي بخناقه، خلاص، ولا تنتهي بخير. ومن الناحيه الثانيه ممكن جدا الانسان ده يتقبل من واحده زيك بالظبط وبتقول نفس الافكار، خلاص، بس من واحده بيحبها او من واحده هي بتحبها، مع ان الافكار دي ممكن تكون غريبه بالنسبه لها. يعني انا مثلا ممكن مثلا تيجي مثلا واحده اسمها منى تعرض عليا افكار، بس انا بحب منى، بس بتقول لي فكره غريبه قوي بس انا بحبها. عارفه اللي هو ايه؟ اي حاجه انت تقوليها انا موافقاكي عليها. ليه؟ لان انا بحبك. عارفه انت القصه دي؟ طبعا ده واقع واحنا كلنا عارفينه ومتاكدين منه. عشان كده لو انت فعلا عايزين بقى احنا نستفيد، مدرسه علميه اهو، احنا عايزين نستفيد يا جماعه من الكلام. لو انت فعلا عايزه الناس تسمع كلامك، الاول خليهم يحبوك. ايه ده بقى؟ لا دي نظريه جديده. بمعنى جوزك عايزاه يحقق لك اللي انت نفسك فيه، خليه يحبك الاول. مش انت قلت لنا قبل كده يا ست الكل ان الحب رزق؟ الحب رزق. يعني ايه خليه يحبني؟ خدي بالاسباب اللي تخليه يحبك. شوفي هو بيحب ايه واعمليه. بيحب الطاعه، خليه طاعيه. بيحب ان انت تبقى شخصيتك اقوى منه، خلي شخصيتك اقوى منه. في ناس كده، في رجاله كده تحب الواحده تبقى شخصيتها اقوى، تبقى هي اللي ماشيه الدنيا، ماشي تمام. بيحب ان انت تبري اهله، بري اهله. بيحب ان انت كل يومين تروحي لمامته وتعملي لها صينيه كنافه ولا بسبوسه ولا مش عارف ايه، اعملي له اللي هو. وبعد كده بقى ايه؟ ازاي اقنعي بالحاجه ايه اللي انت عايزاه. يبقى الاول لازم نفهم، خلاص، ان الاول يعني عشان حد يسمع كلامك لازم الاول ايه؟ تحرصي ان انت تاخدي بالاسباب اللي تخليه اللي ايه؟ اللي تخليه يحبك الاول، خلاص. لذلك فكره الاسلام لما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص، هي فكرة مقنعة. الله سبحانه وتعالى واحد، من الذي خلق كل هذا الكون؟ مش ممكن الكون ده كله يكون ليه كذا إله، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، سبحان الله يعني خلاص. مش ممكن يكون فيه شريك، لا طبعا لو شريك في يوم من الأيام أكيد هيتخانقوا، الشمس تطلع دلوقتي النهاردة للشرق، لا بقى معلش أنا عايزة تطلع من الغرب، طب مش عارفة إيه، لا معلش كذا، خلاص كل ده ممكن يبقى موجود في السماء. زي كما قلنا ماشي خلاص. ففكرة الإسلام نفسها مقنعة ما فيهاش مشكلة، لو أي عقل سليم فكر فيها فكرة مقنعة، وبالرغم من إن هي كانت فكرة غريبة على أهل مكة، يعني هي أصلا كانت فكرة غريبة على أهل مكة، لكن هي فكرة مقنعة. ليه طيب كانت غريبة على أهل مكة؟ أولا كان بقالهم 600 سنة ما جالهمش أي نبي، وبعدين فجأة النبي صلى الله عليه وسلم جاء على فترة من النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده الناس استغربوا فكرة التوحيد بالرغم من بساطتها جدا، زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت وكنا بنتكلم عن الأعرابي، ألا يدل الأثر على المسير، ألا تدل البعر على البعير، ألا تدل كذا على كذا، فأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج، ألا تدل على الحكيم الخبير. يعني هي فكرة واحدة زي ما احنا اتكلمنا يا جماعة، يعني السنة دي مين اللي أوجدها؟ انا نفسي ايه اللي خلاني اتكلم، ايه اللي خلاني اعمل، طب ايه اللي بيخلينا نموت، طب ايه اللي بيخلي الناس تموت وتتدفن، طب إيه؟ يعني في حاجات كده ايه لما انت تفكري فيها خلاص هي مسلمات، واحد زائد واحد يساوي اثنين، تمام كده. فبالرغم من سهوله فكره التوحيد وبساطتها، هم استبعدوا جدا ان في حاجه اسمها ان يبقى في رسول بشر، يعني دايما ايه لا ازاي يبقى في رسول بشر كده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، بدا الاسلام غريبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن هو يخاط بدعوته كل أهل مكة، بل كل أهل الأرض كلها. فبدأ بمين بقى؟ شوفي بقى الفكرة، عشان كده بقول لك مدرسة علمية، مدرسة لينا بجد في حياتنا والله. بدأ بأكثر الناس احتمال وقبول للفكرة دون تردد، اللي هم إيه؟ اللي هم أول ما يسمعوا الفكرة هيؤمنوا بيها بدون تردد، عشان يكونوا هم دول القاعدة القوية للدعوة نفسها، عشان هم اللي يحملوا ركائز الدعوة، عشان يساعدوه في أمر الدعوة. أكثر الناس قبولا لفكرته هم أكثر الناس حبا له صلى الله عليه وسلم. هنا بقى أكثر حد هيقتنع بيك أكثر حد بيحبك، من الآخر أكثر حد هيقتنع بكلامك فكرتك وجهة نظرك أكثر حد بيحبك. فهؤلاء الناس اللي بدأ بيهم النبي صلى الله عليه وسلم هم اللي هيبدأ بيهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم أكثر ناس إيه بيحبوه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان كل حاجة بالنسبة له محسوبة على أساسه منهج، والمنهج ده كان لإيه؟ كان لكل الأرض، لكل أهل الأرض. إذن فائدة الحب أول مرحلة من مراحل الدعوة. عمرك شفتي داعي فظ وغليظ من الناس بتحبه؟ مش ممكن. عمرك شفتي حد بيدعو إلى الله سبحانه وتعالى وهو مكشر في وش الناس ويقول لهم النار وهتدخلوا النار ووعوا النار وانتي مش عاملة ليه كده وانتي عاملة ليه كده ومقاطع اهله ومقاطع مش عارف، واللي بتتفرج على التلفزيون كافره، واللي مش عارف بيعمل ايه كافر، واللي بتسمع اغاني فاسقه. عمرك شفت حد بيلتف حوالين حد كده؟ لا، انا لا اتنازل في دين الله واقول الحق بس ابقى هين لين، حتى لو انا اللي قدامي مختلف معايا ما يختلف. المشكله انا قلت لكم قبل كده الامام ابن تيميه اعدائه حزنوا عليه اكتر، يعني زيهم زي ايه؟ زي بالظبط اتباعه. يبقى الحب أول مراحل أو أول مرحلة من مراحل الدعوة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة في الدعوة إلى الإسلام، ثم بأبي بكر، ثم زيد بن حارثة، الثلاثة دول وراء بعض. النبي صلى الله عليه وسلم أول مراحل راح لمين؟ للسيدة خديجة رضي الله عنها، أول من آمن على ظهر الأرض من الرجال والنساء، كانت الوحيدة المتابعة لكل أحداث الوحي بكل تفاصيله، من ساعة ما نزل سيدنا جبريل في المرة الأولى بقول الله سبحانه وتعالى قم فأنذر، أو يعني بعد فتور الوحي خلاص، وأنس كمان بيه قبل التصريح بالرسالة، يعني قبل ما ينزل قول الله سبحانه وتعالى قم فأنذر، هي أصلا كانت أمنت بيه من أول مرة ساعة ما قال لها زملوني ورجع ويرتعش من سيدنا جبريل لما رأى أول مرة خلاص. بل فلما أمنت بيه كده ما أمنتش بيه كده بس، قالت له إيه؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا. خدنا كلام ده صح؟ السيدة خديجة حبت النبي صلى الله عليه وسلم حب لا يوصف، فكان الحب ده هو الطريق لتصديق العقل. ركزي معايا في الكلام، ايه اول حاجة خلت السيدة خديجة تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ها ايه؟ الحب. هي عشان حبته حب مش طبيعي فصدقته في اي حاجة بيقول. اذا الحب هو الطريق لتصديق العقل، لذلك الحب وحده، وبرضه نرجع نقول تاني الحب وحده لا يكفي. ليه؟ عشان الحب لوحده بدون اقتناع العقل حاجة فيها خلل، عشان كده قالت بسرعه وثبتت وراحت قايله باقتناعها بالعقل وكانها رضي الله عنها بتقول ايه، انا بحبك بس انا مؤمنه بك بعقلي. ليه؟ انك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتقري الضيف، كل ده ايه؟ وكانها بترد على قلبها، انا بحبه بس في اسباب، اسباب العقل. خلاص الصفات دي بقى مش ممكن تكون في انسان كذاب، مش ممكن تكون في انسان منافق، يبقى كل دي ايه؟ واحد زائد واحد بتساوي اثنين بالعقل مش بالقلب. كذلك مش ممكن ان ربنا سبحانه وتعالى يخزي مثل هذا الرجل. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى حكيم ويرى ويعلم ويسمع وكل الكلام ده. فكل الكلام اللي قاله الملك مع انه مش من كلام العرب ولا من كلام البشر، ومع ان الحروف يعني الحروف عربيه لكن مش كلام عادي، يعني مش كلام زي كلام البشر كده خلاص، ولكن كانت السيده خديجه متاكده من صدق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مش ممكن ابدا كلام الملك اللي هو سيدنا جبريل كان هيدور في ذهن السيده خديجه بهذه الثلاثه، ومش هتقتنع بيه بهذه السرعه. عشان كده المره اللي فاتت فاكرين لما كنت بقول لك ايه، يعني لو انت حطيتي نفسك مكان السيده خديجه هي هتصدقه بس هتندهش، بس هتستغرب، بس لم تندهش ولم تستغرب، مع ان الكلام هي حست انه كلام مش كلام بشر ومش كلام عادي، بس هي ما كانش ممكن تؤمن بهذه السرعه وبهذه الثلاثه الا لو كان ما بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم حب. ما كانتش ممكن تقتنع بهذا الكلام ابدا بهذه الثلاثه وبهذه السرعه لو كان ما بينهم كراهيه، لو كان ما بينهم ضغائن، لو كان ما بينهم مشاكل، مش ممكن. اذا الحب والعقل مطلوبين، لكن الاول الحب ثم الحجه، بعد كده العقل ياخد دوره. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى أحب الرجال إلى قلبه، برضو الحب، برضو الحب. لو كانت السيدة خديجة كانت أحب النساء إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبا بكر الصديق هو أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما صرح هو بذلك لما سئل عن أحب الرجال إليه قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بدون تردد. فسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لم يخيب ظن النبي صلى الله عليه وسلم، نور الله سبحانه وتعالى قلبه، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له عنه كبوة، أي تردد ونظر، يعني أي حد كنت بدعوه إلى الإسلام كان يعني يقعد يفكر يقعد يتردد يقعد ينظر، إلا أبا بكر ما إن ذكرته له حتى آمن وما تردد فيه. أول ما قلت له الإسلام يا أبو بكر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول، انتهت. لم يفعل أحد من البشر ذلك مثل هذا الذي فعل أبو بكر والسيدة خديجة رضي الله عنهما جميعا. سرعة إيمان أبو بكر صراحة يعني شيء وقر في قلبه أو في صدره زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول. طبعا لو عايزة تشدي حد للصواب وتجيه عن المنكر طبعا تحبك الأول فتودي إليها بهدية. يا جماعة احنا كنا بنعمل الحاجات دي في المسجد، لذلك لما كانوا الاخوات، وطبعا الاخوات اللي كانوا بيحضروا معايا كانوا بيعرفوا الكلام ده وكانوا بيشوفوا المنهج، لما كنا بنحضر في المسجد وكانت تيجي اخت مثلا لابسه صيني لابسه مش عارف ايه عامله سبانيش بتاع، الاخوات كانوا يقعدوا ايه كل واحده عامله مراخيرها كده ومشمئزه منها، ابدا خالص بالعكس، تعالي يا حبيبتي وحضاري وانت جميله وما شاء الله عليكي، دي ثقه نفسها ان هي مش منبوذه، هي منبوذه ليه؟ ما يمكن تكون احسن منك، ايه المشكله؟ الكلمه الرقيقه اخوات الرقراقه والتودد والحب. الود وهو من اسماء الله سبحانه وتعالى الودود، توددي الى الناس حتى لو هم مخالفين ليكي، لازم تتوددي اليهم وتحبيهم حتى لو هم بعاد جدا جدا عن المنهج، انت مالكيش دعوه، القلوب بين اصبعين بين يدي الرحمن. يا ناس كانت بتجيلنا المسجد مش لابسين حتى طرحه، والله ما بارك بسم الله ما شاء الله، بعد كده مش بس الحجاب لا حاجات كتير ما شاء الله، انفاق ما شاء الله، اقبال ما شاء الله، قران ما شاء الله، صلوات ما شاء الله، دعوه ما شاء الله. تمام. فسيدنا ابو بكر هنا فعلا إيمانه كان بيحتاج لدراسة، لذلك ممكن نقول إن الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان أقرب الناس. هنا بقى نقطة، مش بس الحب لا، إيه كمان؟ إن سيدنا أبو بكر الصديق كان أقرب الناس إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كتير جدا كان بيختار رأي النبي صلى الله عليه وسلم وحتى في غياب أي واحد فيهم عن التاني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم غايب عن سيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر يختار الحاجة اللي هيختارها النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يمشي على الأرض من هو خير من الصديق إلى الأنبياء رضوان الله عليه. فكان بين الصديق صلى الله عليه وسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كان بين الصديق رضي الله عنه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان في توافق في أمور كثيرة، أخلاق وسلوكيات، وكان أشهر طبعا حاجة مشتركين فيها الصدق والأمانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هو الصادق الأمين وأبو بكر هو الصديق. طب شوفي الصادق الصديق، شوفي التماثل، كانوا شبه بعض في كل حاجة. المروءة، خدمة الناس، التواضع، الكرم، العفة، البعد عن أماكن الفساد، كل الأشياء دي أدت لإيه؟ أدت لسرعة إيمان الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هنا فايدة زي ما احنا قلنا الحب أولا، هنا برضو نستفيد فائدة إيه هي؟ لما تدعي حد الفكرة عندك أدعو اللي يشبهك، أو ابدأي باللي يشبهك، ابدأي باللي يشبهك في أخلاقك، في الفكرة بتاعتك، حب الدين مثلا، حب الإنفاق، حب الدعوة، حب القرآن، ابدأي باللي فيه منك كتير. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان هو ده منهجه الأول، بدأ بإيه؟ بأكثر الناس حبا، الحب بس لا، واللي شبهي، اللي زيي، اللي بيعمل زي، اللي بيته زي بيتي. انا مره دايما مره كنت بتكلم عن واحده صاحبتي، فبقول لها انا بحبها قوي، فاللي قدامي بتقول لي اشمعنى، قلت لها لان هي فيها كتير زي، بتحب كذا ومرتبطه بكذا وعندها كذا، فبحس ان هي زي ما تكون ايه، مرايه كده ليا، خلاص. فده احنا بنقول ايه، دي هتعضدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا سيده خديجه، ثم دعا ابو بكر، وطبعا كله مشترك فيهم الحب، ثم دعا مولاه زيد بن حارثه رضي الله عنه وارضاه. طبعا زيد بن حارثة كان في ما بينه وما بين النبي صلى الله عليه وسلم حب كبير جدا، لدرجة ان زيد بن حارثة من بين كل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عرف بايه؟ بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كل الصحابة دول محدش فيهم عرف بحب النبي صلى الله عليه وسلم الا زيد بن حارثة، كان بيعتبره ابنه، كان معروف بين الناس انه زيد بن محمد، كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا جدا، بل ان زيد بن حارثة فضل النبي صلى الله عليه وسلم على ابيه وعلى عمه. طبعا كان في قصة في الموضوع ده، ان زيد بن حارثة اصلا كانت خطف من ابوه او من ابيه من قبيلة بعيدة جدا عن مكة، فزيد بن حارثة اتباع في سوق الرقيق، اشتراه واحد اسمه حكيم بن حزام، طبعا اسلم بعد كده رضي الله عنه وارضاه، تمام. هو كان ابن اخو السيدة خديجة، هو اللي اشتراه، خلاص كده. وبعدين لما اشتراه اهداه لمين؟ للسيدة خديجة، خلاص. طيب ماشي، أهدى للسيدة خديجة. فلما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة، أهدت زيد بن حارثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح زيد هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الخادم بتاعه. مرت الأيام وعلم حارثة بن شرحبيل، إن هو اللي هو أبو زيد، اسمه حارثة ابن شرحبيل، عرف إن ابنه في مكة، فجاء مكة هو وعم زيد، هو وأخوه يعني، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم خذ ما شئت من المال نظير أن ترد زيدا إلينا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهل لكما فيما هو خير من الفداء؟ طب يعني أنتوا ممكن يعني تاخدوا حاجة أحسن من الفداء؟ فقال وما هو؟ قال أدعوه لكما فخيراه بيني وبينكم. ثم قالوا احنا عايزين ابننا، خذ اللي انت عايزه من الفداء وسيب لنا ابننا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم طب ايه رأيكم حاجة أحسن من الفداء؟ قالوا له ايه؟ قال لهم والله خذوا، يعني احنا انا هجيبه وخيروا ما بيني وما بينكم، فإن اختاركما فهو لكما بغير مال. لو هو اختاركم، شوفوا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه كان مولاه، كان الخادم بتاعه، كان ممكن يبيعه، قال لهم لو هو اختاركم خدوه، انا مش عاوز حاجه، وان اختارني فما انا بالذي يرغب عمن يختار. الله اكبر، هو لو اتمسك بيا مش ممكن اسيب اللي اتمسك، مش ممكن ارغب على اللي اختار. كل الاخلاق دي كانت قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، فكما قال الله سبحانه وتعالى يعني والذي تصنع على عيني، فعلا فعلا تقال حقا ايضا على النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، اسمع من حضرتك قصص الصحابه، ما احنا قلناها في رمضان في رجال صدق الله، نقولها تاني ان شاء الله بعد السيره، ان شاء الله ما تخلص يعني. خلاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء فالرجلان بقى اللي هو حارثة بن شرحبيل اللي هو ابو سيدنا زيد واخوه، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لقد انصفت وبالغت في الانصاف، ده انت يعني قلت كلام ما فيش بعد كده. فجاء ابي زيد وقيل له من هذان، مين دول؟ قال هذا ابي حارثة بن شرحبيل. الله اكبر، ده عرف ابوه، هو عرف، تشاور عليه وقال له ده ابي، وهذا عمي كعب. فقال صلى الله عليه وسلم قد خيرتك، ان شئت مضيت معهما وان شئت اقمت معي، انا خيرتك، لو عايز تروح معهم روح، ولو عاوز تقيم معي. طبعا اختار النبي صلى الله عليه وسلم قولا واحدا. وهنا برضه نقطه، لما تيجي تعرضي قضيتك او تعرضي فكرتك او تعرضي دعوتك، اعرضيها على اللي بيختارك، بمعنى بيختار قعدتك، بيختار صحبتك، بيقدمك على غيرك، شايفه ان انت احسن من غيرك، شايفه هي شاريه معيتك، هي شاريه صحبتك. يبقى انت لما تيجي تدعي برضه تدعي مين؟ تدعي اللي بيختارك ويقدمك على غيرك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم دعا زيد بن حارثة، ثم بعد ذلك دعا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. علي بن ابي طالب بقى كان وضعه مختلف شويه. علي بن ابي طالب كان ربيب بيت النبوه، اتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. آمن علي بن ابي طالب وعمره 10 سنين. انتوا متخيلين بقى عشان بس نقعد نقول ايه لا هو دلوقتي الاطفال اتغيروا عن زمان ودلوقتي العيال بقوا حاجه ثانيه؟ لا لا خالص، على فكره على فكره الاطفال زمان هم اللي كانوا حاجه ثانيه، مش احنا دلوقتي حاجه ثانيه. احنا دلوقتي معلش الاطفال اتغيروا في التفاهه، معلش يعني في الايه، في الكلام الفارغ هو ده اللي اتغيروا فيه. لكن حمل المسؤوليه سيدنا علي بن ابي طالب يا جماعه كان عنده 10 سنين، والنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الرساله. انتوا متخيلين يعني ايه عرض عليه الرساله؟ يعني قال له يا علي انا جاءني كذا كذا كذا وانا رسول الله، وانت ايه رايك تؤمن معي وتدخل في الاسلام؟ انتوا متخيلين يا جماعه 10 سنين؟ 10 سنين دلوقتي اللي احنا بنقعد نعمل له سندوتشات ونقول له حبيبي وحبيب قلبي ونقعد جنبه في الدرس واوعى تعمل مش عارفه ايه وحاسب والولاد بنوتي وكذا وانا اللي بسرح له شعره وانا اللي بدخله التواليت وانا مش ده ال 10 سنين. سيدنا علي بن ابي طالب كان عنده 10 سنين النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الاسلام. وجه الغرابه في موضوع ايمان سيدنا علي انه كان طفل يؤمن في هذه المرحله الخطيره من الدعوه. النبي صلى الله عليه وسلم بدا دعوته سرا في مكه. يسر بهذا الامر سيدنا علي بهذا الامر الخطير، مش امر بس، ما قالش مثلا ايه هو ممكن ما يقولش مثلا لحد في الشارع وهو بيلعب معاه مثلا، هو مش ممكن يقول لاصحابه لما يقابلهم في الطرقات، هو مش ممكن كذا، لا لا لا دي دعوه سريه. انتوا متخيلين يعني ايه دعوه سريه يا جماعه؟ عايزين نفهم والله، عايزين نفهم ازاي نربي عيالنا. دعوه سريه يعني محدش يعرف عن الموضوع حاجه، يعني الموضوع في طي الكتمان. بالرغم من كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال لسيدنا علي ازاي الطفل ده يفهم القضيه الكبرى دي؟ ازاي الطفل ده يقدر يعني ياخد سر النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظه بالشكل ده؟ الحاجه اللي كتير جدا من حكماء مكه يعني والعقول اللي كانوا بيعتبروها حكيمه في مكه ما قدرتش تحمل هذا السر. لكن كان علي بن ابي طالب كابن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس منزله زيد بن ايه ابن حارث، كان بيعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. ليه كان بيعيش معاه في بيته؟ يعني السؤال هو ليه سيدنا علي كان بيعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ عشان كان في ازمه اقتصاديه في مكه في وقت معين كده، كان في ازمه اقتصاديه، فابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هو مش قادر يتحمل يعني مراعاه كل اولاده ماديا وكده. فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يخفف على عمه اللي كان اصلا يعني بيحبه جدا، قال ان هو ايه، ان هو اقترح على العباس عمه ان هما الاثنين ياخدوا اولاد ابو طالب عمه وواحد كل واحد فيهم ياخد واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم خد مين؟ خد علي بن ابي طالب يعيش معاه وبيقوم بكفالته وعاش معه في نفس الدار. سيدنا علي بن ابي طالب بقى اتاثر جدا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ كانه ابوه، لان هو اتاثر بيه كانه ابوه بالظبط. يا بختك يا سيدنا علي، بجد يا بخت، كان متأثر جدا بوجوده مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، فتخيلي بقى لو الأب هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كان بيمثل علي بن أبي طالب كل شيء في حياته. فكان علي بن أبي طالب بيعتقد الصواب في كل كلمة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، كل كلمة بيقولها هو معتقد فيها الصواب، كأي طفل يعني بيعتقد الصواب في أبوه لما يكون أبوه ده يعني قدوة وقامة وقيمة، بيعتقد الصواب في كل ده. لا أنا بابا قال كده، كل مشاكل الدنيا حلها عند أبوه، خلاص وهكذا. يبقى أول شيء هو حب كبير جدا في قلب علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو حب الطفل زي ما احنا قلنا لأبيه حنون. ثاني حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، في حاجة بقى مهمة قوي، شاهد نبوغ مبكر وعبقرية ظاهرة في علي بن أبي طالب. مش أي حد بقى، يعني اللي أنا عايز أقوله إيه، ما هو مش أي حد يا جماعة نروح نكلمه، في طفل، في طفل وطفل، طفلين عندهم 10 سنين، في طفل يعني إمعة عمال طول النهار يلعب بالموبايل ومش عارفه ايه ومش في دماغه اي حاجه، وعمال يلعب كاندي كراش وبتاع مش في دماغه اي حاجه، وفي طفل لا تكلمي معاه تلاقيه عاقل رصين رصين، تعرفي تسري اليه بفعل بسر، تعرفي تفضفضي معاه في مساله معينه، تعرفي مش بس كده تاخدي رايه، خلي بالك كمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقى سيدنا علي نبوغ، لقى فيه عبقريه غير عاديه، فاطمأن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يقول له هذا السر الخطير. خلاص، ف النبي صلى الله عليه وسلم المفترض ان هو السر ده فضل سر فتره 3 سنين. خلاص، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم اول ناس دعاهم السيده خديجه، سيدنا ابو بكر، زيد بن حارثه، علي بن ابي طالب. فهو هنا بقى الفائده من قصه اسلام سيدنا علي، مع اختاري اللي مع حبه ليكي عنده حكمه ورجاحه راي. يعني بمعنى اصح ايه، انت عايزه تقولي لحد مثلا على مشكله معينه معلش يعني ما تجيش لواحد سفيهه او واحده سفيهه وتقعدي تحكي لها ما هي دي هتاخد الكلام من هنا وتنطوره هنا وتاخد الكلام من هنا وتنطوره. لا انت عايزه حد ايه؟ حكيم. يبقى اختار اللي عنده حكمه مع حبه ليه. هنلاحظ حاجه في اختيارات النبي صلى الله عليه وسلم، ودي اخر حاجه هختم بيها، لمن دعاهم الى الدعوه. ايه اللي هنلاحظه من الاختيارات دي؟ كان في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لمن يدعوه في تنوع، وده بيوضح لنا ان مجال الدعوه اوسع بكثير جدا من اي شيء ممكن تتخيليه. الاربعه اللي النبي صلى الله عليه وسلم اختارهم كان فيهم الرجال، كان فيهم النساء، كان فيهم الساده، كان فيهم العبيد، كان فيهم الكبار، كان فيهم الصغار. الدعوه ملهاش حدود، انت بس عليك ان انت تشوفي هتقابلي مين وهتعرفي مين وهتقولي لمين. فمؤكد انك ستجدي اللي يصلح لان هو يكمل معاكي الطريق في الدعوه والطريق في حمل هم الدين. فعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه امن وهو عنده 10 سنين، عشان يبقى اول صبي يؤمن ويظهر ايمانه لله سبحانه وتعالى. والسيده خديجه كانت اول النساء، ابو بكر كان اول الرجال، زيد بن حارثه كان اول الموالي رضي الله عنهم اجمعين. هنقف هنا ان شاء الله، وان شاء الله الحلقه الجايه نتكلم في دعوه اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من بناته. طيب في حاجه عايزه اتكلم معاها عليها معاكم ان شاء الله قبل ما انهي الحلقه، وهي ان شاء الله بامر الله ازف اليكم بشرى، وهي ان بفضل الله سبحانه وتعالى بعد استخاره الله سبحانه وتعالى وبعد استشارة أساتذتي والمحبين للخير، أنا بصدد فتح برنامج لتعليم الأطفال الدين الإسلامي القوي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي من فضله وواسع كرمه أن يتم علي هذا الأمر على خير. اللهم أتمم لنا نورنا واغفر لنا ذنوبنا. هذا البرنامج هيكون برنامج موازي. يعني ايه موازي؟ يعني هيكون برنامج موازي لكل التعليم اللي احنا فيه ده، ما فيهوش تقريبا دين. احنا هنعمل تعليم موازي بالدين بتاعنا، يعني هيبقى فيه دين ان شاء الله موازي، هندي كل حاجه في الدين، هندي فقه، هندي عقيده، هندي اذكار، هندي كل حاجه ان شاء الله في الدين، هندي حديث، هندي فقه، هندي كل حاجه. طيب البرنامج ده ليه طبعا نظام معين وسيستم معين، بس انا مش هتكلم فيه دلوقتي، خليه بوقته. مش معنى كلمه برنامج يعني برنامج يومي او برنامج بيتباع، لا مش ده المقصود. برنامج اي زي اكاديميه، زي معهد، هيبقى عباره عن مستويات. مستوى اول هنخلصه وندخل المستوى الثاني، مستوى ثاني هنخلصه وندخل الثالث، مستوى ثالث هنخلصه وندخل الرابع. وطبعا ده من اللي احنا شايفينه من المجتمع واللي حاصل فيه، وبعد الاولاد عن الدين تماما، والدين بقى حاجات مهمشه، معلومه من اليمين على معلومه من الشمال، على حاجه غلط على حاجه صح، واختلط الحابل بالنابل. لا انا عايزاهم بمعنى اصح يتربوا في حجري، انا عايزاهم يتربوا على ايديا زي ما انتوا كده بتتربوا معايا، انا عايزاهم هم يتربوا معايا انا كمان، يطلعوا صغيرين ويكبروا. ان شاء الله باذن الله هبداها من 7 ل10 سنين، دي هتبقى البدايه. ما حدش بقى يقول لي طب والكبار وبتاع، سيبي كل وقت حاجه لوقتها، احنا بس لسه بننظم ان شاء الله. بس ده عموما يعني ده ان شاء الله باذن الله دي هتبقى البدايه. طيب المهم عشان ما اطولش عليكم ولا اطول على نفسي، انا دلوقتي اللي محتاجاه في المرحله دي معلمات. المعلمات هيساعدوا في حاجات، هيبقى ليهم وظائف معينه في الموضوع. طبعا انا قلت بدل ما انزل اعلان على الفيس وحاجات زي كده، انا عايزه المعلمات يبقوا من طالباتي اللي اتربوا على ايديا، اللي بقالهم سنين معايا، اللي عارفين يعني ايه فقه، اللي عارفين يعني ايه عقيده، اللي عارفين يعني ايه توحيد، اللي عارفين يعني ايه اذكار، اللي عارفين من هو الله، اللي عارفين توحيد الوهيه، توحيد ربوبيه. انا عايزه الناس دي، انا عايزه الناس اللي اتربت معايا. فعشان كده قلت اعمل اعلان داخلي الاول في الحلقات بتاعتي، تمام؟ طيب المعلمه ليها شروط، ايه شروطها وهتعمل ايه، مش وقت وهتعمل ايه، هتعرفي هتعمل ايه بعدين، بس المهم انا عايزه اختار على اسس معينه. زي ما انتم شايفين كده استمارة، احنا هننزل ان شاء الله استمارة تسجيل المعلمات دلوقتي عندك دلوقتي في المشروع العلمي للأطفال. خلاص هو كتاب الرحيق المختوم والله. خلاص طيب عندك دلوقتي استمارة تسجيل المعلمات اهو. اول حاجة ان تكون المتقدمة ملمة ومتقنة بأحكام التجويد. وما اقول متقنة بأحكام التجويد يعني متقنة لأحكام التجويد، يعني متقنة لأحكام التجويد، تاني اقولها يعني متقنة لأحكام، يعني بتعرف تقرأ قرآن صح. خلاص وان تكون حافظة لأجزاء من القرآن، مش بس جزء ولا اتنين، لا لأجزاء، يعني ماشية في حفظ القرآن مش واقفة. يعني مش مثلا تيجي أخت تقول لي أنا تقدمت بس أنا مش بحفظ القرآن، لا لا معلش، حفظ القرآن أساس بالنسبة لي، ما هو فقد الشيء لا يعطيه، خلاص. المهم، فاحنا هنقول تاني ان احنا بنقول ايه، تكون المتقدمه ملمه ومتقنه باحكام التجويد، وتضيف لذي كمال وان تكون من حفظ كتاب الله او بعضه، يعني مثلا حفظه 7 أجزاء 8 أجزاء بس ماشيه في الحفظ مش واقفه. طيب، 2 ان تكون ملمه بقواعد واساسيات العقيده والفقه والسنه، لان طبعا هيتعمل لها تقييمات، لو نجحت التقييم هتدخل، ما نجحتش خلاص. ان يكون لديها شيء من التفرغ، معلش يعني ما بقاش ام مكبله ب5 6 عيال وطالعه نازله وبشتغل وبعمل وبسوي وبخلي، وهدخل كمان في حلقه تعليم اطفال او مثلا جروب هتابعه اسبوعيا او كل شويه هيبعت لي حاجات اتابعها، لا انا عايزه ناس عندها شيء من التفرغ. 4 ان تجيد العمل تحت اي ضغط، يعني ايه تحت اي ضغط؟ الاطفال هيبعتوا في النهار مثلا على جروب كذا، هيبعتوا الحاجه اللي انا كلفتهم بيها، هيحل الواجب، يبعتوا صوره، ده ضغط بالنسبه لي، ده ضغط. فاللي هتعرف تشتغل بالضغط ده ماشي، عشان ما تجيش بعد كده تقول لي لا اصلا مش فاضي، اصلا كان ورايا عيالي، اصلا كان مش عارف ايه، لا مش طالبين منك غير في اليوم، كل اليوم مش طالبين منك غير هم ساعه، ممكن يبقوا ساعه ونص، هتتابع بس الجروب وهتتابع الاطفال هيبعتوا لك ايه فقط، خلاص. حاجه مش مكتوبه في الاعلان، انا اللي هدي الدوره طبعا، الالقاء انا اللي هديه، لكن المتابعه المعلمات اللي هيتابعوا، انا مش معقول هتابع 5000 طفل، انا هدي الماده العلميه، لكن المعلمه اللي هتتابع في جروبات منفصله، كل جروب هيبقى فيه تقريبا 20 طفل. المهم، خلينا نتكلم في الاساسيات. حاجه كمان هزودها، حجاب المعلمه، يعني بمعنى اصح ايه، يعني المعلمه ما تبقاش مثلا بتلبس بنطلونات ضيقه وسكيني وبتاع وتقدم لي معلمه، لا مرفوض، مستوى حجاب حضرتك لازم انا ابقى ملمه بيه، وما تقوليش طب احنا في عالم افتراضي وفي الفيس وانتوا اصلا مش شايفيني والبنات مش شايفيني اللي انا هيبقى معايا والولاد مش شايفيني، صح وما مش شايفينك، لكن حضرتك قدوه للناس اللي حواليك، يعني لو حضرتك معاكي جروب فيه 20 طفل مثلا، ومنهم بنتك وابنك وابن اخوكي وبنت اخوكي وجارتك وكذا وكذا وكذا، وعملتي جروب وبقيت انت المعلمه بتاعتهم، الناس دي هتنظر لك ان انت قدوه، طالما انت ماسكه الجروب تعليمي عند الاستاذه دعاء وبتدي شرعي شريعه يبقى انت قدوه، فانا انقى بالقدوه ان هي تكون كده. فالمهم ان مستوى الحجاب يكون مستوى منضبط، واحنا هننزل مستوى الحجاب في الاستمارة، يعني بمعنى اصح ايه مستوى حجابك يعني، خلاص كده، لان ده معلش استحملوني، دي تهمني، دي تهمني كقدوه للاطفال، خلاص. بس دي الايه الشروط، ان شاء الله بامر الله هتنزل دلوقتي من الاستماره. لو سمحتوا يا جماعه بعد اذنكم نقرا كويس البنود، نقرا كويس البنود، يا ريت يا جماعه المشرفين او المشرفات ينزلوا لي كمان شرط اللي هو تحفظ الشيء اليسير من القران وتمشي في حفظه او مستمره في حفظ القران، مش بس تجويد بس، خلاص. مهم قوي الموضوع ده يا جماعه، نفكر كويس قبل ما نبدا، ما تجيش بعد ما تبداي تقولي لي لا اصلا انا متعبانه، لا اصلا اولادي، لا اصلا، كله بامر الله وكله بتوفيق الله وكله بتيسير الله، بس حضرتك لازم تعرفي ان انت عليكي حمل كتير، معاكي اطفال هتتابعيهم، الاطفال دول لازم تفهمي ان اجورك فيهم متراكمه. انا كنت لسه بقول لبنات امبارح، اجر تعليم الطفل سيستمر معه الى ان يموت، وهو لو علم غيره هيستمر معاه ان هو شوفي يعني وهكذا. لا معلش انا مش عايزه اجور خالص، ولا عايزه اجر مادي رمزي، ولا عايزه اجر مادي محمد، ولا عايزه اجر مادي خالص، انا بحتسبها لله سبحانه وتعالى، واللي هيلتزم هيلتزم، اللي هيلتزم لنفسه، موضوع ان انا الزم الناس بفلوس عشان تلتزم انا ما عنديش الحته دي طول عمري، اللي هيلتزم هيلتزم لنفسه، من احسن فانما يحسن لنفسه، ومن ضل فعليه. بس اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا الى ما يحب ويرضى. موضوع التسجيل اخوات، لسه ما فتحناش التسجيل يا جماعه، لسه هنفتح التسجيل مش دلوقتي، او بنات واولاد، لغايه انا قلت من 7 ل 10 بنات واولاد، عادي جدا اقدموا براحتكم خالص بنات واولاد، بس مش دلوقتي التسجيل، مش هنفتح التسجيل دلوقتي، انا فقط بعمل اعلان علشان المعلمات هياخدوا مني وقت، هعمل لهم دوره وهيدخلوا معايا في كذا حاجه، فانا مش هفتح حاجه كده النهارده واجي اقفلها بكره، يعني اسال الله سبحانه وتعالى التيسير. تمام يا جماعه، انا قلت والله من 10 من 7 ل 10 من 7 ل 10 ممكن بقى بعد كده ال 11 ال 12 يدخل معايا في المستويات اللي بعد كده. في نقطه كمان مهمه جدا، ان شاء الله السماع هيبقى متاح للكل، اي حد يسمع، لكن التسجيل والتسجيل في الاستمارات ودخول الاختبارات ودخول التقييمات للاطفال مش هيكون غير في السن ده، بس من 7 ل 10 من 7 ل 10 لكن اي حد، افرضي واحده عندها 60 سنه 70 سنه 50 سنه عايزه تقعد تحضر المحاضره علشان هي عايزه تفهم الدين من اوله خالص، من اول كلمه فيه تحضر، مفيش مشكله خالص على دماغنا، طلابي دول كلهم انتوا كلكم عايزين تحضروا المحاضرات احضروا على دماغي، مفيش مشكله عندي خالص، ما شاء الله الفيس يشيل من الحبايب 70,000. هي هتبقى محاضره ان شاء الله واحده في الاسبوع، وبعد كده متابعات مع الطفل. يلا جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عني خيرا، ألقاكم إن شاء الله ممكن يوم الخميس في حلقة يا ليتني. أنا هاخد إن شاء الله بكرة إجازة برضو من تقل الصلاة عشان بس إيه في الفترة اللي أنا فيها يعني يبقى في نقاها. يلا جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.